أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. عدنا والعود أحمد، أسأل الله عز وجل أن يجعلها بداية خير وفاتحة خير. هذا اللقاء المبارك وهذا الجمع الرائع الذي شرفنا به على مدار هذا اليوم، اليوم الجميل، اليوم الماتع في افتتاح قناتكم قناة الحكمة، وإن كنا قلناها مداعبين كلاكيت رابع مرة، ولكن بإذن الله عز وجل تكون هذه الثابتة وهذه الباقية بإذن الله تبارك وتعالى. شرفت بلقاء مشابه منذ سنوات دخلت يعني في عمرها كأنها الخامسة تقريبا، شرفت بجبال عظيمة أجلس بينهم في بداية أول لقاء، وكانت المقدمة طويلة جدا، وحتى لا تعاب علي هذه المقدمة وتكون بذات الطول أختصر وأرحب بضيوف الكرام فأقول حياكم الله وبياكم. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخ الحبيب. فضيلة الدكتور محمد المقصود، حياكم الله، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ أحمد حسين يعقوب، حياكم الله شيخ الحبيب، أكرمكم الله، جزيتم الجنة. نقول بداية بعد التحية والترحيب، إذن ها هي قناة الحكمة تعود في ثوبها بإذن الله تبارك وتعالى، ثوب بهي، ثوب اعتدنا عليه، وهو ثوب إعلاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إحياء ثقافة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما اختارت لنفسها شعارا ومنهجا. هذا المنهج الذي جعلها قناة محاربة من جهات عدة ومحل نظر ومتابعة من جهات مختلفة، ولكن الأهم أنها محط التقدير والاهتمام والرعاية من الجماهير التي تستطيع أن تميز وبدقة بين الغث والسمين. فميزت القناة التي رفعت شعارها وإن تطيعوه تهتدوا، فكان هذا الشعار شعارا ومنهجا وطريقة وخط حياة. أبدأ بذاكرة تعود إلى 4 سنوات ويزيد قليلا، بلقاء شرفت أن جمعني بالمشايخ الأفاضل، فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فضيلة الشيخ محمد حسان، وفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، حين كانت البداية بداية افتتاح القناة. أوجه السؤال لشيخ الحبيب فضيل الشيخ عبد الحسين يعقوب، شيخ الحبيب على يمينك الشيخ أبو إسحاق، حالها إلي. لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب أنا أوجه السؤال الشيخ أبو إسحاق وبعدين الشيخ محمد مبسوط. لا يا فندم، لا هو اليمين كده، خلينا ماشيين. وإن تطيعوه تهتدوا، يمن يمن. طيب نقول شيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق، هذا اللقاء اللي كان قبل سنوات في فبراير سنة 2007 تقريبا، إذا عدنا بالذاكرة إليه، وكانت البداية من أجل نصرة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وانتصارا لهجمة شرسة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت الهجمات الشرسة التي توجه للدين، وتستمر القناة في موقفها، موقف المدافع والمهاجم والمنافح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نصرة دينه، وحتى في القضايا التي قد يظن البعض أنها قضايا تراب ولكنها كانت قضايا عقيدة وقضايا دين، كقضية غزة لن تنكسر، وقضية الأقصى في قلوبنا، والكلام عن الكلام عن الأحمدية، والكلام عن الهجم على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم المباهلة وغيرها من مقفات شتى لهذه القناة المباركة. نظرة سريعة إلى هذا التاريخ أسمعها من فضيلتكم، تفضل شيخنا الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هي بداية نشأة القناة لما أخونا أسام نزل من السعودية وفتحني في أنه يريد أن يفتح قناة إسلامية بعد الهجوم الدنماركي على الرسول عليه الصلاة والسلام في الرسوم المسيئة المعروفة. فأنا الحقيقة يعني كانت دي تقريبا القناة الثانية بعد قناة الناس، فبيقول لي ما هي الآلية اللي ممكن نعمل بها قناة نستطيع أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بها. فقلت له أنا يعني أرى أن احنا بقى في طالما نشتغل يعني بطريقة صحيحة لابد من التواصل مع المشايخ، كان فضيلة الشيخ محمد يعقوب، فضيلة الشيخ محمد حسان، وفعلا التقينا نحن الثلاثة وعملنا ورقة عمل للقناة وهدف للقناة، واخترنا شعارها جميعا يعني وإن تطيعوه تهتدوا، وحتى اللوجو بتاع القناة نفسه الخط كان معروض علينا أكثر من خط كمان، اخترنا يعني هذا هذه النوعية من الخط وهذا النوعية من اللوجو. وبدأنا الحمد لله، بداية كانت ضعيفة لكن كانت مباركة. ثم تعرضت القناة لانتكاسات عدة بسبب يعني الظروف المالية وظروف أخرى كما ذكرت أنت الآن. إنها كان هي قناة ثابتة والحقيقة بدايتها كانت جيدة جدا قوية وكان واضح عليها الخط السلفي المحض. القوة من ناحية المنهج. أي طبعا طبعا الحقيقة هي أول قناة تقريبا تعتبر قناة سلفية 100%. الحمد لله. يعني هي كانت سبقتها قناة الناس وكان قناة الناس الحقيقة لم يعني تتضح معالمها بعد يعني هو الفضل لله سبحانه وتعالى يرجع في بالنسبة لقناة الناس ثم للشيخين الشيخ محمد يعقوب والشيخ محمد حسان فضلوا فيها لحد ما صبغوها إلى حد ما بصبغة يعني جيدة أفضل من الأول بكثير. وبعدين أنا دخلت متأخرا عنهم كثيرا في القناة لكن لم تكن هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا لحد ما يعني هيئت لنا هذه القناة واستطعنا نحن نضع بفضل الله بصماتنا عليها ولم يعني يملي علينا أحد. يعني يمكن لما قناة الناس دخلها المشايخ كانت القناة موجودة بالفعل وهم حاولوا يغيروا اتجاهها لكن هذه القناة انشئت منذ أول يوم على السلفية على السلفية الحقة يعني. الحمد لله. اي نعم الحمد لله. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. الحمد لله. والحمد لله أنا بعتبر الانتكاسات اللي مرت بقناة الحكمة الكثيرة وأنها ما زالت اللوجو بتاعها موجود على الشاشة برغم هذه الانتكاسات الكثيرة. أنا فيما أعرفه ولا يعرفه كثير من الناس بعتبرها نوع من المعجزة أنها تبقى القناة دي ولا تسقط. كان المفترض بالحسابات الأرضية أن تسقط هذه القناة وأن تتوارى تماما وتدفن بعد ما انقطع عنها المباشر مباشرة. نعم. لكن سبحان الله. إذا أراد الله أمرا. هيا هيا له. الحمد لله وهذا من فضل الله علينا. الحمد لله. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ محمد المقصود. نعم. يعني كنا سنسأل الشيخ محمد حسين ليكمل ما ذكره الشيخ ولكن أسأل فضيلتك لأنه هو اللي أمرني أن نبدأ باليمين ونكمل الخطا على صورته وكلكم جبال عظيمة لمزيد الشرف بأن أشرف بلقائه. طبعا الشيخ محمد المقصود لم أشرف بلقائه على شاشة الحكمة وإن كنت شرفت منذ سنوات قرابة 9 أو 10 سنوات حين كنت مع فضيلتكم في إذاعة القرآن الكريم في أبو ظبي وكان لي مزيد الشرف بذلك اللقاء. بارك الله فيك. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة شيخنا الحبيب. أعتقد الكلام اللي ذكره فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني هو كلام شخص في قلب الميدان ولكن المشتغلون بالدعوة جميعا لهم نظرتهم وتقييمهم حتى وإن كانوا من غير المشتغلين بالعمل الدعوي عن طريق القنوات الفضائية إلا أن لهم نظرة وتقييم. كان لهم وجهة نظر في الإحجام عن القنوات لوقت معين والخروج لما كان الخروج في القنوات الفضائية والظهور فيها هو الأنسب وفضيلتكم ممن تأخر قليلا في الظهور في القنوات الفضائية ولكن قطعا لك نظرة لقناة الحكمة منذ بداياتها وحتى هذه اللحظة. فضل شيخنا الحبيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فطبعا نفس الاسم للقناة قناة الحكمة والحكمة هي السنة. الحكمة هي السنة كما قال السلف الصالح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكما أن القرآن منزل من عند الله فإن الحكمة أيضا منزلة من عند الله كما قال عز من قائل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة وهي فقط يعز القول لقائلين وإلا فقد استدل. قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وآيات الله هي القرآن فثبت أن الحكمة هي كل ما خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بقرآن. فكانت هذه القناة فارقة في الاسم وفي المنهج لأننا نعلم أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ وأن غربة الإسلام هي غربة السنة فلا نعجب من هذه الهجمة الضريعة على السنة. وقد يعني وجدت ولله الحمد والمنة أن القنوات الإسلامية لكن قناة الحكمة بالذات في ذاك الوقت كانت قد تخصصت في الدفاع عن السنة المطهرة. فالحقيقة هذا الاسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا، لأنه قد ظهر في هذه الأونة من يقول نحن القرآنيون وكذبوا، لو كانوا قرآنيين فعلا لأعملوا هذه الآيات ولعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الكتاب والحكمة، وأنه أخرج الأمة من الضلال بالكتاب والحكمة. وقد ذكر الشافعي أيضا وغيره من أهل العلم أن الحكمة، أن كيفية ثبوت الحكمة مبينة أيضا في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال القفال الشاشي، ويعني الأصل هو كتاب الله عز وجل، والكتاب دل على حجية السنة، ثم إن الكتاب والسنة دل على حجية الإجماع. نعم جزيت الجنة الشيخ، رفع الله قدرك. فضل الشيخ محمد، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أبا العلاء، كان شيخنا الحبيب الشيخ إسحاق الحويني استخدم لفظ أو عبارة معينة أستخدمها الآن وأقول لفضيلتكم، والآن هو يوم زفاف إحدى بناتك وهي الحكمة، هذه الانطلاقة المباركة لهذه القناة التي كلما تعثرت أراد الله تبارك وتعالى لها أن تنهض، لا أقول يعني كأنه من بين ركام فعلا ومن بين حطام، نقول أنه لا يمكن أن تقوم بعد هذه الوقعة، ولكن الله عز وجل يريد لها أن تقوم، لأنها كما تفضل فضيلة الشيخ مقصود أيضا هي السنة. نظرة سريعة إلى كل هذا التاريخ الذي كنت أحد مؤسسيه وأحد بناته، تفضل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، حبك الله تحت نفسك، وأنا أحبكم في الله أعزائي المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. قول آمين. أنا قلت آمين. جزاك الله خير. عمل آمين من على الإخلاص. في الحقيقة يعني أنا أريد أن أستطرد في سرد سريع لقضية القنوات. وأنا في البداية عالجت قضية قناة خير. قناة خير كانت هي البداية الحقيقية للإعلام الإسلامي، قناة التي استمرت 6 أشهر فقط، وصنعت في هذه الأشهر الستة يعني مجالا واسعا للدعوة قد يكون سنين. وكان لي لقاء مع الشيخ أبو إسحاق في قناة خير، كان بعنوان فاسمع إذن، قلنا أن الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، فإذا أردت أن تعرفنا فتعال لتسمع منا من نحن وماذا نريد وكم نحن في حاجة إلى هذه الكلمة اليوم. من نحن وماذا نريد؟ كل الناس يتكلمون عنا ولا يسمعون منا، أصموا آذانهم عن أن يسمعوا منا من نحن وماذا نريد. فالشاهد كانت هذه في الحقيقة نفع الله بها. نعم. ثم جاءت قناة الناس، وقناة الناس لها قدم سبق وفضل، واتسعت واحتوت كل الدعاء في وقت لم يكن فيه غيره، وما زالت إلى الآن لها هذا الفضل. فلذلك قناة الناس ينبغي أن نعترف بفضلها ونعترف بقيمة وجودها على هذا الطريق على هذا المدار، وإن كانت قد مرت بطفرات وانتقلت من طبق إلى طبق، إلا أن لقناة الناس مذاق الخاص والوجود الثابت والتحول إلى الأحسن بصفة دائمة. يعني هي اليوم في أحسن حالتها، مرت بمراحل كثيرة، ويعني نشكر لقناة الناس هذه الاستجابة، كانت فين وبقت فين. حتى أنني قلت في يوم من الأيام أن اللي ينظر إلى أحاديث الدعاء أيام الكلام عن البث الفضائي والحذر والتخوف من السماوات المفتوحة، كلام الشيخ ناصر عمر والشيخ سلمان العودة والشيخ سفر لما كانوا بيحذروا، أقول أن هذا البث الفضائي أو البث المباشر تحول وكأنه غلام أصحاب الأخدود، أنه أخذ ليكون ساحرا فحوله الله إلى داعية للتوحيد بفضل الله عز وجل. صنعت لنا القنوات ما لم نكن نحلم به من الوصول إلى رجل الشارع والتأثير في الرأي العام وتوجيه الناس إلى أو تعريف الناس بالحق الذي نحن عليه، تعريف الناس بالصواب بطريقة صائبة، لأن الناس الذين يسمعون عنا متطرفون ومتزمتون ومتشددون إلى آخره، إذا رأوا حديثنا ورأوا كلامنا لا شك أنه تتغير فكرتهم ويكون صوابها. قناة الحكمة كما ذكر الشيخ كان أصلها أن احنا فعلا اجتمعنا ثلاثتنا، فضل الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان وأفكارهم، ففعلا كان في خطة موضوعة ومرسومة وواضحة لسياسة القناة ومنهجية القناة. نرجو الله عز وجل أن تستمر وأن يستمر، وكل هذه الكبوات إذا كانت مادية أو غيرها لا تؤثر في سياسة القناة ولا تؤثر في منهج القناة ولا تؤثر في وجهة القناة، وإنما نرجو الله عز وجل أن يعيدها أقوى مما كانت وأحسن مما كانت. ولكن القضية اليوم في الكلام على القنوات الفضائية عموما وتعاونها، قناة الرحمة وجودها في هذا السلك وهذا النظام لا شك أن لها أثرها ولها وجودها، وكل القنوات يعني كما كنت لسه أقرأ أن الأصمعي صلى بالرشيد فقال لعلهم يرجعين فقال له الرشيد أي لغة هذه أصمعي؟ قال قد يكبو الجواد فلكل جواد كبوة ولكل قناة غفلة ولكل فينبغي أن تتعاون القنوات وأن يأخذ بعضها بيد بعض وأن ندع المنافسة وأن ندع الحرب وأن ندع منافسة الخير لعل فقط ولا تكون منافسة أصلا، بل نتعاون ويمد بعضنا يده إلى الآخر، وأن الفاضي كب على المليان وهكذا تكون الحياة الدعوية. ونقول أنها كلها مدارس، يعني ما يبقاش في حصر، ما يبقاش في لا ما يبقاش في حصر ولا حاجة، ما حدش عمل حصر والحمد لله. بس المطلب أن هذه نعمة، هذه القنوات نعمة من نعم الله علينا، نعمة فتح الله بها علينا سبحان الله العظيم ورزقنا من قبل أن نسأل، وما كنا نحلم بمثل هذا، فحين فتح الله لنا هذا الفتح وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذه سنة الله جل جلاله في خلقه جزيت الجنة الشيخ الله يبارك. ولعل البداية اليوم كانت مع الأخ الحبيب دكتور وسام عبد الوارث في لقائه مع رؤساء القنوات، قناة الناس وقناة الخليجية وكذلك قناة الحافظ والصحة والجمال، والاتصال من القنوات الأخرى قناة المجد وقناة الرحمة، الاتصال من الأخ محمود حسان، كل هذه الاتصالات في هذه البداية هي لعلها انطلاقة تقول نحن جميعا يد واحدة بإذن الله تبارك وتعالى لنشر كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن نقول من نحن؟ وهذا السؤال لشيخنا الحبيب الشيخ أبو إسحاق الحويني، من نحن؟ هذه الكلمة العامة لعل البعض كما تفضل فضيلة الشيخ محمد حسين يقول قبل قليل ويقول في ذلك اللقاء فاسمع، إذن نريد أن نعرفهم وأن يسمعوا منا كما سمعوا عنا، لكن ما نسمعه عنا، ما نسمعه عن حملة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة السلف الصالح، عليهم هجمة شرسة جدا من كل حد وصوب، لا أقول غير مبررة لأنها قطعا مبررة ولها نوايا تخفيها النفوس وما تخفي صدورهم أكبر. القضية شيخنا الهجمة الشرسة على السلفية، في رأي فضيلتكم ما أسبابها ولما في هذا التوقيت تحديدا بعد مصر بثوبها الجديد؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أعتقد يعني أبدأ بالإجابة عن السؤال الثاني. نعم، تسألت السؤال من شطرين، الشطر الثاني السلفيون دائما كانوا يعملون على حراسة الدين، والبذرة البذرة في باطن الأرض قبل أن يظهر لها ورقتان على سطح الأرض لها مرحلة الجذر التي يسميها علماء السلوك مرحلة الخمول. نعم. يعني إيه المرحلة التي لا يظهر فيها المرء ولا أثره. نعم. فالمشايخ كانوا يعني منشغلين بتعليم الناس دين الله عز وجل وارجاع الناس إلى حظيرة العبودية بمفهومها الصحيح الشامل الذي يشمل كل شيء في الحياة، ليس بالمعنى القاصر الذي يتصور كثير من الناس عندما يقرأ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يتصور أن العبادة هي مجرد إقامة الشعائر والكلام ده. لا، العبادة تستغرق عدد الأنفاس، في كل نفس في زفير وشهيق، فينبغي أن يكون يعني أن تحقق عبودية لله سبحانه وتعالى. فالمشايخ شغلين في هذا الاتجاه ولم يكونوا غافلين عن السياسة، يعني زي كما تصور بعض الناس أن السلفيين مستجدين على السياسة، لا لا، كنا ننشغل بها ولا نشتغل بها، يعني كنا نعرف نقرأ الواقع وكنا نستخدم الأدلة الشرعية في تنزيلها على الواقع في دروسنا، لكن هؤلاء لم يكونوا يعوا عنا شيئا، يعني صوتنا لم يكن هو الصوت العالي، لا نمتلك لا جرائد ولا مجلات ولا نمتلك فضائيات ولا إلى آخره، ولكن كنا نمضي في القفار والقرى ونركب الجرارات الحرد والعربيات الكر والكلام ده، وذهبنا إلى يعني قرى ما يتصور أحد أن يذهب إليها. كل ده كان على مدار 30 سنة دعوة. نعم. اللي فاتت دي كان الذي يعنينا جميعا يعني، وكنا على تباعد أماكننا وأقطارنا، لكن هو شربنا من بئر واحدة ومن معين واحد. صحيح. بدون ما يعني نلتقي وبدون ما نعرف بعض، إذا حضرت لفضل الشيخ محمد ترى الكلام واحد، حضرت لي حضرت الشيخ محمد ترى الكلام واحد، برغم أنه يعني ما مش هنقول أتواصل به يعني. نعم. فهو اللي حصل أنه حصل نوع من الزخم الشديد جدا بالنسبة للناس. الكلام اللي قاله فضل الشيخ محمد يعقوب أن الناس لما رأونا على الفضائيات والكلام ده وجدوا أن خطابنا متوازن، يعني ما فيش لا تشديد بخلاف ما يشاع يعني مثلا أنا لا أفهم يعني أن مثلا لو افترضنا جدلا أي حد من المشايخ الفضلاء أتباعه مثلا 3-4-5 مليون، أنا لا أتصور أنه ممكن يكون مظلم الدنيا عليهم وما زالوا يتبعونه أيضا، لا يعقل هذا، مش معقول يعني، كل ما أتباعه تزيد مما يدل على سلامة منهجه وسهولته أيضا، ليس كما يقول هؤلاء، لكن ظلوا فترة طويلة على ما بلعونا يعني، وقدروا يبلعوا الخطاب بتاعنا الكلام ده حوالي بتاع 6 أشهر كده، والدنيا اتفتحت والناس أحبت المشايخ، لكن المشايخ لم يقولوا نحن من، إنما كنا ندعو إلى الدين بشموله الكامل. فصار السلفيون بزخمهم، لكن عفوا شيخنا، هل المشاهد لا يستطيع أن يميز؟ لا، ما مش قصة لا يستطيع أن يميز، أو هو مش هيعرف أن هذا اتجاه وكذا وهذا اتجاه، لا لا لا, لا ما يعرفش أسماء، لكن يعرف أن هذا هو الدين يعني. نعم. تخبرك. فصار السلفيون بهذا الزخم كالتنين النائم خلاص. نعم. لما في برنامج مصر النهاردة وإحنا ناقشنا هذه القضية قبل أن تغلق قناة فضائية بأسابيع، جابوا لي أنا جابوا لقطات لي حوالي 7 فيديوهات. تستغرب، الفيديو الأولاني بقول حرام، والفيديو الثاني بقول لا يجوز، والثالث ضلال مبين. يعني هو ايه المقصود؟ الرسالة اللي عايزين يوصلوها الجماهير بالنسبة لي حياتي كلها تحريم، مفيش اطلاق، ما بقولش حلال ابدا ابدا، ما يجيبش السؤال والكلام ده. وجابوا اللقطات وانا شفتها وعرضناها في قناة حكمة، يمكن اخر لقاء عملته في قناة حكمة وتقفلت القنوات بعد كده. فده زي التنين النائم، عشان كده مش هنعرضها النهاردة. نعم. تستمر يعني. هنعرضها كالتنين النائم. بعد ما حصلت بقى الثورة اللي حصل دي والتعديلات الدستورية، وبعدين فجأة استيقظوا على زخم غير طبيعي، فتحرك التنين وهو لا يعرف ما هو. يعني أنا أشبه السلفيين قبل وبعد الأحداث بما قرأته قديما، إن كان في جزيرة في المحيط، وبعدين جماعة من البحارة يركبون زوارق، عجبهم الجزيرة وحجرتها البيضة الجميلة البتاع، فربطوا الزوارق وإيه وبدأوا يتجولوا في هذه الجزيرة، لقوها جميلة جدا، قال لك نقعد 2 شهر ولا نقعد 2 أسبوع أو الكلام ده. فاللزوم بقى الحياة جابوا الحطب وجابوا الخشب وبدأوا يولعوا في الخشب وعايزين يشووا اللحمة، وإذا بالجزيرة تتحرك، فاكتشفوا أن هذا كان تنينا، وإن لما النار وصلت لجلده تحرك التنين وأنه ليس جزيرة في محيط. فهي الذي حدث فقط يعني هم لسعونا يعني بالضبط كده، مش يعني إيه نحن لم نختبر قوتنا. أولا أنا عايز أقول أن معظم الناس سلفيين، لأنهم يتبعون مشايخهم. يعني النهاردة لما يكون أي شيخ من المشايخ طلع وعرض منهجه والناس بتحبه، فهي طبعا لمنهجه، طبعا لمن حتى وإن لم يتسمى باسم السلفيين. فجأة لما حصل هذا الزخم قال لك السلفيين دول، طب الإخوان المسلمين طول عمرهم عارفين الدولة عارفة هدفهم إيه وبيعملوا إيه ويشتغلوا إزاي، طب السلفيين دول بيتكلموا في العلم فقط، عايزين إيه؟ إيه اللي في دماغهم؟ قال لك نستفزهم، نرميهم بكم قضية باطلة علشان ينطقوا، فإذا تكلموا ونطقوا عرفنا ما تخبئه قلوبهم. عطودنا على قطع خشب، واخد بالك ازاي؟ فأنا أعتقد أن هذا الهجوم الشرس وكان غبيا جدا، وأنا أشكرهم على هذه الدعاية المجانية للدعوة السلفية. لم أرى اسم السلفيين ببند 48 في الجرائد إلا بعد التعديلات الدستورية اللي حصلت، بقى قصة السلفيون. وطبعا هم يميزون السلفيين عن غيرهم باللحية، يعني مع قطع النظر، يعني لو واحد من السيخ جه وتظاهر والكلام ده هوت ولحيته أحسن ما يقول لك ده سلفي، فميزون بهذا. فأنا أعتقد يعني أن الهجمة هذه كانت دعاية مجانية لنا، نحن لا نستطيع أن ندفع الأموال لهذا الكلام، وفي نفس الوقت أتاحوا لنا أن نبين من نحن حقيقة. جزاك الله خير. أخذ من طرف كلام فضيلتك وأقول كيف يمكن استغلال هذه الدعاية المجانية؟ قدمت لنا على طبق من ذهب، وليست القضية قضية مزايدات ولا قضية تسويق لمنتج، ولكن هو تسويق لأعظم ما يمكن أن يعرض، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة الصالحين. كيف يمكن الاستفادة من هذا الأمر، وكيف يمكن الاستفادة من يقظة هذا التنين؟ القضية كانت دعوة على مدار السنوات في المساجد، لأن المشايخ ارتأوا أن هذه هي الصورة الأمثل، وعلى المنابر، ولما رأوا أن الصورة يجب أن تنتقل للمنابر الإعلامية نقلوها بهذه الصورة. ولما أصبحت المسألة على صفحات الجرائد وفي منتديات الإنترنت وعلى الفيسبوك أيضا، وجدنا باعا طويلا لكل المنتسبين إلى هذه الدعوة المباركة. كيف يمكن فضيلة الشيخ محمد المقصود الاستفادة من هذه الدعاية، وأقول مرة أخرى المجانية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، ولابد أن نسلم أولا بأن هذا الكون له صاحب، الملك الحق تبارك وتعالى. لا يمكن أن يقع شيء على أرضه تحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. نستعرض في لمحة سريعة آيات وردت في سورة الأنعام، قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية، فيش حاجة بتحدث كده، لا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. طب ليه شاء ربنا أن يفعلوا ذلك؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين، الإصغاء هو الميل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام بيقول إن في موضع آخر ذكر الله عز وجل فوائد أخرى، منها مثلا أن الحق قد يخبو في قضية ما، قول قضية السنة، فيبعث الله عز وجل على وفق ما أراد وقدر من يتكلم عن السنة بالباطل، ليهب أهل الحق للدفاع عن السنة فتعود إلى الظهور من جديد وتقوم الحجة على الناس. كذلك رب العزة سبحانه وتعالى جعل درجات في الجنة لا نبلغها بأعمالنا، فاحتاج الأمر إلى ابتلاء حتى نتمكن من تحصيل هذه الدرجات. الواحد لما يشوف مثلا حديث كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. صار أهل الجنة بينظروا على أهل الغرف الذين ورد ذكرهم مثلا في آخر الفرقان أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، ها نسأل الله نجعلنا منهم يا رب. فكل دي حكم، فلذلك يقول عز وجل على إثر هذا الأمر: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة، قول الكلام ده وأعلنه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلة. من الذي يدفعكم إلى هذه الهجمة؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام الشرعية والكونية القدرية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أنا أقول لإخوان السلفيين والإخوان المسلمين جميعا، الله عز وجل قال النبي عليه السلام: قل إنما أنزلكم بالوحي. الوحي عليه نور، أنت فقط ضع هذا النور في المكان المناسب، ضع الآية والحديث في المكان المناسب، ولا تكن أنت عائقا في قبول هذا الحق من الإيه؟ من الآخرين. لكن الحق قوي بذاته بفضل الله عز وجل. نعم، نحن علينا أن نعلي السنة وأن نستمسك بها. هذا أبلغ رد. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تصبروا وتتقوا، التقوى يعني إيه؟ التقوى خوف يدفع الإنسان إلى التمسك بالحق، امتثال الأمر واجتناب النهي. نعم رفع الله قدرك. بارك الله فيك. قلت الشيخ حسن يعقوب: يقال ما عرف عنكم أيها السلفيون هو التلون، مرحلة ما قبل وما بعد، تغيير المواقف، ليس هناك ثبات على موقف معين وغيرتكم مواقفكم في أكثر من مرة. أنا لا أحب أن تثير أنت ولا إخوان السلفيون هذا الكلام. نعم، أن نثير شبهاتهم لنرد عليها بعرضها بهذه الطريقة. كما الآية سبحان الله كانت على طرف لسان التي ذكرها الشيخ: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ها؟ فذرهم وما يفترون. ده أمر ربنا، فذرهم وما يفترون. عشان كده ربنا قال لسيدنا النبي، وده كان موقفنا أيام الهجمة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا قال له: ودع أذاهم وتوكل على الله. دع أذاهم، احنا ليه عمالين نفصل في هذه؟ احنا ينبغي كما أمرنا ربنا أن نعرض منهجنا، وفي عرض الحق رد على الباطل. سبحان الله العظيم. وده كان لقائنا مع الشيخ أبو إسحاق اللي هو كان من 10-12 سنة، ها 10 سنين، من 10 سنين في فاسمع إذا. هي كلمة، جملة فاسمع إذا دي جبناها منين؟ قالوا: انتهيت يا أبا الوليد فاسمع إذا. أبو الوليد لما جيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فجعلناك أغنانا، وإن كنت تريد سؤددا سودناك حتى لا نقطع أمرا دونك. قال: انتهيت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذا. ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت. عرض الحق ما ردش، قال له: يا ابني ملك إيه اللي انت بتتكلم عليه؟ هو الملك جايلي انت سودد، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالشاهد ايه؟ اننا نريد ان نتبنى هذا المنهج، وهو عرض الحق. عرض الحق، ان نعرض منهجنا، من نحن وماذا نريد. نحن مجموعه من المسلمين، نحن طائفه من المسلمين، نحن مسلمون، نحن من المسلمين. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال: انني من المسلمين. انني من المسلمين. ماذا تريد؟ لا أريد شيئا إلا أن يعبد الناس الله. الله أكبر. بس أنا مش عايز حاجة، أنا أريد أن يعبد هؤلاء الناس الله وحده لا شريك له، وأن يحكم الله، وأن يحكم شرع الله الأرض كلها. هذا مرادي، صحيح، هذا ما أريده، ولا أريد شيئا إلا ذلك. وكما قلت قبل ذلك، إن قال لي: وما يهمك أن يعبد الناس الله أو يعبدون غيره؟ لا لا لا لا، يهمني أن يعبد الله، أن يعبد الناس الله، الله سبحانه وتعالى، أن يعبد الناس الله. أستغفر الله. أيوة كده. معلش أن يعبد الناس الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذا همي. لماذا؟ لأن الله جل جلاله جعل هذا الهم في قلوب المسلمين. هذا إرث ورثناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هداية الناس ودعوة الناس إلى الحق. الله جل جلاله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولكن كما أقول دائما أننا إذا أردنا أن نصحح الصورة فلنعرف منهجنا، ودائما أقول أن دعوة الحق لا تحتاج من يدافع عنها. دعوة الحق نور على نور، دعوة الحق تحتاج إلى من يبينها للناس. ما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فلذلك دعوة الحق نور الفطرة مع نور الوحي، ينطبق كل منهما على الآخر ويسيران في مجرى واضح وممهد وسهل، لا تحتاج إلى من يدافع عنها. فلذلك إثارة الشبهات ورد عليها أدى إلى تقديم تنازلات، وهؤلاء لن يرضوا أبدا ولن يعجبهم منهجنا، لأن هذا المنهج قائم على مخالفة الهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأرض. فلذلك الذين يتابعون أهواءهم هؤلاء ويحاولون إرضاء هؤلاء لن يرضوا. علينا أن نبين منهجنا وأن نوضح منهجنا بمنتهى الصراحة والصرامة والوضوح، ثم اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه بدون تنازلات. بدون تنازلات. نعم جزاك الله خير. بس أنا عايز بس أضيف كلمة. طيب شيخ عايز مخفف هتعلق أحط عليها عليها بس شو رأيك أخذ مكالمة وبعدين أسمع تعليق طيب فضيلتك لأنها لها أهمية مكان، لأنها مع جبل آخر أشرف بأن يكون معنا على الهاتف أحد إعلام الدعوة السلفية الشيخ فضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم. حياكم الله شيخنا الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. حياك الله شيخنا الحبيب. جزاكم الله خير. جزيت الجنة شيخنا. الله يحييك. الله يحفظك. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. شيخنا الحبيب، كان الحديث يدور بين مشايخنا الأفاضل فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيل الشيخ حسن المقصود وفضيل الشيخ محمد حسين يعقوب حول الدعوة السلفية، هذه الدعوة المباركة التي أرثها من كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف هذه الأمة الصالحين رضي الله عنهم جميعا. نقول هذه التسمية المباركة التي أطلقها الحبيب صلى الله عليه وسلم مخاطب ابنته حين قال لها الحقي بسلفنا الصالح رضي الله عنها وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه التسمية التي كان يختبئ الكثير من أن يتسمى بها أو يختفي من أن يقول أنه سلفي، هذه الكلمة التي أصبحت بفضل الله تبارك وتعالى تردد في كل مكان وفي كل زمان وعلى صفحات الجرائد وفي جميع وسائل الإعلام، هذه الكلمة كما قال فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني قبل قليل تنين النائم أيقظوه، ودعاية مجانية تقدم لهذه الدعوة السلفية. شيخنا، مدار السنوات الطويلة التي كانت لكم في الدعوة سواء في الإسكندرية أو في غيرها، وكانت الدعوة على صورة ارتأيتم أن تخريج جيل يحمل هذا الهم هو أولى من الاشتغال بوسائل الإعلام، ولكن لما آن الأوان للخروج لوسائل الإعلام والظهور في وسائل الإعلام كنتم سباقين لهذا الأمر. كلمة حول هذا المضمون، وأنت مع المسلمين جميعا يسمعونك الآن في أول حلقات البث المباشر لقناة الحكمة الفضائية بعد إغلاقها مرات ومرات، وهي تعود لتفتح بإذن الله تبارك وتعالى ليكون استمرارا مباركا بإذن الله عز وجل. تفضل شيخنا الحبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير على الدعوة وعلى الأمة جميعا بإذن الله. آمين. أنا أمتثل يعني لأوامركم بأن أتكلم، وإن كنت في غاية الشوق للمزيد من الاستفادة من كلام أصحاب الفضيلة الشيوخ الأفاضل. رفع الله قدرك. هو الحقيقة أنا ألتقط الكلمة من فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، إنه بيلفت النظر لأن شيئا أبدا في هذا الكون، يعني لا يوجد شيء يمكن أن يخرج عن قدرة الله سبحانه وتعالى وتدبير الله وفعل الله عز وجل. فكل البشر خرقوا للابتلاء، فدي يعني صورة من صور الابتلاء كما قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالابتلاء سنة ماضية، وما تمر به الدعوة وليست استثناء لك، دي مرحلة طبيعية جدا، ونحن نعرف كلمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل أيما خير للرجل أن يمكن أو يبتلى، فقال لا تمكن حتى تبتلى. يعني هذا العصر الذي نحن فيه نحن نمتحن فيه بنوع من الجهاد، وهو الجهاد العلمي، وجاهدهم به جهادا كبيرا. أريد أن يعني أحاول توصيف هذه الفئة التي تسلك هذه المسالك الظالمة والمتعسفة إذا الإسلاميين عموما والسلفيين خصوصا. أنا لن أسميهم كما يسمون أنفسهم بالنخبة والصفوة والمثقفين إلى آخره، لكن أنا أريد أن ألفت النظر إلى المصطلح القرآني الذي عبر به الله سبحانه وتعالى عن هذه الفئة. ماذا سماها الله؟ سماهم الملك. الملك، وهذا المصطلح القرآني ورد في دايما جانيرد في سياق الإخبار عما جرى بين الرسل وبين الملأ. فالملأ هم البارزون في المجتمع وأصحاب النفوذ فيه، ويعني القادة والرؤساء والموجهين، فيعني هم من يقال عنهم في مثل هذا العصر بالنخبة أو الصفوة أو القياديين ونحوه. وطبعا أكبر قيادات الآن هي قيادات التي توجه للفكر التي المفروض أنها تمثل يعني لسان الأمة. الغالب على الملأ الجاهل في الحقيقة بالإسلام، والغالب معاداة من الغالب على يعني مواقفهم معاداة من يدعوهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قاوموا دعوة الرسل وتولوا كبرى المقاومة الأثيمة لهذه الدعوة. فيقول الله تعالى في شأن نوح عليه السلام: فقال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وقال عز وجل: وانطلق الملأ منهم أيمشوا واصبروا على آلهتكم. يعني أسباب هذا الموقف العدواني من الدين ومن الدعوة: أولا الكبر، ثانيا حب الرياسة والجاه، ثالثا الجهالة. فالكبر يمنعهم من رؤية الحق، أو أنهم يرونه ويمتنعون كبرا يعني وظلما وعلوا. أيضا هؤلاء القوم كما أخبر القرآن الكريم عنهم أن أنفسهم دائما فوق أهل الحق، يتعاملون بفوقية. فقال يقول الله سبحانه وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فنفس المنطق بالضبط، النظر دول الناس المثقفين، الناس اللي فوق، ثم ينظرون بنوع من الفوقية يعني على المؤمنين أو على عموم المؤمنين: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل الفقراء والضعفاء وكذا وكذا وأصحاب المناطق العشوائية والمناطق اللي مش متعلمين كما يعني سمعنا ذلك مرارا. وما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني دول الناس عشان سذج وانتوا ضحكتم عليهم وقلت لهم الجنة والنار واللي يقول كذا هيخش الجنة، فدينا البسطاء هم دول اللي بيستجيبوا لمثل هذه الدعوة وبيستجيبوا لأول واحد بادي الرأي، يخدعونا بسهولة، مع أن الانقياد للحق بادي الرأي بمجرد وضوحه أما هذا مما يمدح يعني في الإنسان، كما حصل مع سحرة فرعون حين يعني آمنوا في لحظات. من هذه الأسباب أيضا حب الرياسة والجاه، وده اللي بيترجم في هذا العصر اللي يقول لك ان يستغلون الدين للوصول الى اغراض سياسيه، يريدون الوصول للسلطه. ده نفس الذي حكاه الله سبحانه وتعالى في قوله: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. ويقول عز وجل: قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. فيتهمون أهل الحق وأهل الدعوة بأنهم يريدون العلو ويريدون أن ينازعوهم الرياسة ويعني السلطة، مع أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذا تأملنا قول هؤلاء الملك في شأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لشيء يراد، نظرية المؤامرة، هو يتآمر ليعلو علينا ويتحكم فينا. من يعني أيضا صفات هؤلاء القوم يعني الجهالة. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك على اي الاحوال يعني هؤلاء الملأ موجودون في كل أمة وفي كل عصر وفي كل مكان بهذه الخصائص. العجيب في يعني هذه الحملة الأخيرة التي شنت على الدعوة السلفية هي المشكلة ليست في من لا يفهم، المشكلة كلها في من لا يريد أن يفهم، في من يخاف أن يفهم، في من يرفع شعار لا أريد أن أقتنع. هم يتكلمون أن يقولون من أين خرج السلفيون، أين كان السلفيون من قبل. طبعا نقول لأنكم أنتم متحصنون في البرج العاجي الوهمي اللي بتسمون نخبة والصفة، وأنتم بعيدون عن الشارع وعن حس الشارع، ولذلك أنتم في واد وعموم الأمة في واد آخر. فإن كنتم لا تعرفوننا، الإنسان إذا جاهل كيانا معينا إيه الصحيح اللي هو يعمله؟ يبادر بالهجوم أم أنه يفتش في أدبيات هذا المنهج، في رموزه، في كتبه، في مراجعه، في أفكاره بطريقة بالصفة ومتجربة. فالصحيح أنهم يحاولوا، يجب أن يحاولوا أن يكتشفوا هذا المنهج من صف، لا أن يهاجموه بهذه يعني الطريقة. أنا أريد أن أقول أن الهدف من الكلام ليس الدفاع عن السلفيين، بخطأ شديد جدا حقيقة. أن هناك أناسا في قلوبهم مرض، هم يريدون أن يهاجموا الإسلام نفسه، لكنهم يجبرون عن ذلك، ولذلك يحاولون تمرير هذا الهجوم عن طريق الطعن في الدعاء ومهاجمتهم بهذه الصورة التي نراها. هذه الحملة تعطينا دلالات مقلقة جدا، وهي أن الثورة لم تمتد لتستأصل ما ينبغي استئصاله من الأورام في جسد الإعلام. نعاني من ميليشيات إعلامية صبت على السلفيين حملة الرصاص المصبوب، أو سماها بعضهم سوناني، سونامي ضد السلفيين. نقول لهؤلاء القوم إن الله سبحانه وتعالى سيعاملكم بنقيض يعني ما قصدتم، ما جئتم به السحرة، إن الله سيبطله، إن الله لا يتلف عمل المفسدين. الحملة بتحاول فرض العلمانية ومفاهيمها بالقوة على المجتمع، تحاول أن تمرر مفاهيم مسمومة بحجة أنها تهاجم السلفيين، وهي ما تريد إلا الطعن في الدين بصورة غير مباشرة. العبارات البسيطة جدا التي نعبر بها عن جوهر هذا الصراع هي حلقة من حلقات الصراع الممتد عبر الزمان بين الإسلام وبين يعني أعداء هذا الإسلام. نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، الذي خلق والذي يأمر والذي يشبع. هم يقولون الله له الخلق فقط، لكن الشريعة لا تتدخل في يعني حياة الناس. تصورهم لله هو إنه زي إله أرسطو، تصور أرسطو لله إنه خلق الكون ثم حركه ثم تركه ولا يعلم غير نفسه، لا يعلم عن هذا الكون شيئا على الإطلاق. ده تصور الغربي أو الغرب اللي زي ملكة إنجلترا كده، يملك ولا يحكم، فهذا تصورهم لإله. فعندهم مثلا الشريعة هي الحدود فقط، ويركزون على الشريعة على الحدود لأجل نشر الخوف وإرعاب الناس من الإسلام، في حين الشريعة هي الدين كله يعني كما هو يعني معلوم. مثلا هم يعني يقولون نحن نقبل التدين ونهادنه ما ظل محبوسا داخل القفص الصدري وداخل جدران المسجد، وهذا يتنافى تماما مع كون الإسلام دين حياة ودين شريعة يعني شاملة. نحن نقول أن نرد قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم، أي الإسلام كافة. أما هم فيقولون لا، نقبل أجزاء من الإسلام ونكفر بالبعض الآخر. باختصار شديد هم يقولون لا نريد الإسلام كما أنزله الله، لا نريد الإسلام كما أنزله الله، هي دي يعني القضية. من ملامح هذه الحملة أنهم لا يريدون أن يبقوا شيئا مقدسا تماما كما حصل أيضا في الغرب. يعني في الغرب توجد أفلام وروايات تتكون على مقام المسيح عليه وعلى النبي الصلاة والسلام بإساءات بليغة جدا. فمثلا هذا الرجل الذي يتكلم عن الله سبحانه وتعالى فيقول تعالى لم يتكلم منذ 400,000 سنة مثلا، لا يرجون لله وقارا، لا يوجد نوع من الحرارة الغيرة أو التحمس للإسلام، ولكن هذا الذي نسمعه دائما من لحن القول. يعني واحد عامل كاريكاتير، واحد ملتحي وبيقول وإيه يعني حزبنا الله ونعم الوكيل، يلحن في كلمة حزبنا الله ونعم الوكيل يقول حزبنا الله. رجل آخر يقول لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ورشح نفسه للرئاسة لن أنتخب. وهكذا يحاول مثلا أن يطعن في موضوع الإسبان في بعضهم ينسب إلي مثلا أنني الذي أقول كل مسبل سيفه فهو في النار، لماذا لا يستطيع أن يأتي بالحديث ويهاجمه. في الحقيقة أيضا هم لا يخفون التحرش بهوية مصر الإسلامية، يقول أحدهم دولة تعلن هويتها الدينية في الدستور هي دولة لن تعرف طريق الـ يعني الديمقراطية. أنا أشعر أنني قد أطلت عليكم. الله يبارك فيك، رفع الله قدرك شيخنا، يعني الله يجزيك خير، جزاك الجنة. شرفنا بهذه الكلمات الماتعة، وأردنا أن نستفيد من فضيلتك فنسمع بلا مقاطعة، فرفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. جزيت الجنة شيخنا الحبيب، رفع الله قدرك، حياك الله وبياك، واجعل الجنة مثواك. جزاكم الله خيرا فضيل الشيخ. طيب شيخنا الحبيب، أعود لتعليق فضيلتك، لعلك كان عندك قبل ما كلام فضيلة الشيخ إسماعيل مقدم كان عندك تعقيب أو تعليق على ما تفضل به أبو العلاء. أي نعم، هو الشيخ أبو العلاء بيقول إن إحنا يعني نعرض الإسلام وندع أذى يعني هؤلاء والكلام ده. أنا عايز بس أضيف حاشية، القصة ليست يعني مختزلة في من يهجم، لكن تجلية الشبهة من حق الجماهير. النهاردة مثلا لما واحد كتب على صفحات الجرائد وهو يتكلم عن حد الرجم، قال أنتم تعاملون البهيمة أفضل مما تعاملون المسلم. إزاي؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال لك يعني نكونك تحد الشفرة حتى لا تعذب الحيوان، وفي الوقت اللي انت في حد الرجم عايز ترجمه بالحجارة حتى يموت، وقد هذا الرجل لا يموت لا في ساعة ولا في ساعتين ولا في ثلاثة، ممكن تفضل ترجمه بالأربع خمس ساعات مثلا أو الكلام ده وتعذبه، فجعلت البهيمة، فجعلت الرأفة بالبهيمة مقدما على إنسان مسلم وإن كان عاصيا. فالنهاردة لما تعرض شبهة زي دي على واحد غير متخصص والكلام دهوت، فعلا يقول ان الكلام معقول وفيها تأثير عاطفي اكثر منه بالضبط كده، ممكن ان يكون معقول. ما انا اقول الكلام ده عند كثير من العوام، هو انه عند كثير يعني انا اقول استثار عاطفته الاشكال مغيب بعيد عن الادله الشرعيه. لا الاشكال قصدي اقول ان احيانا هذه الشبهه التي عرضت لم تبلغ احدا. هؤلاء معظم هؤلاء الصحفيين لا ليس له الا نفسه. عشان كده أنا خطر في بالي وأنت تعرض هذه الشبهة الآن، قول الله عز وجل وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لا أنا أتكلم رد الشبهة يعني أنا أتكلم اللي كان بيعرضها المشركين في قضية إن التي قتلها الله الميتة لا تأكلوها والتي قتلتموها بأيديكم تأكلوها. الله أكبر، هو ما هو ده الآية نزلت لكده، شبه القضية اللي حضرتك بتقولها. ماشي. يعني الشاهد إيه؟ تفضل. لا لا الشاهد أنا نسخ. لا لا اللي أنا أقصده إيه؟ لا مثل عظيم جدا. لا تفضل. لا تفضل. لا لا تفضل. لا لا لا لا أنا كنت أريد أن أقول إن الإشكال ليس في الذي عرض الشبهة، الإشكال في من يستقبل الشبهة. يعني أنا ضربت المثل، في عندنا في المسجد واحد جاب نتيجة تمام ومرسوم عليها قبضة يد وتحتها أمة محمد لن تركع، فجاي بيقول لي أنا بيقول لي هو أنتم تصدون الناس عن الصلاة؟ أمة محمد لن تركع. تمام، قلت له يعني قبضة اليد اللي انت شايفها ديت ما تديكش أي إيحاء ولا تديك أي حاجة عشان تفهم هذا المعنى؟ انا واحد من ارحامي في في في في معهد الخدمه الاجتماعيه سالني وقال لي والله العظيم قال لي النبي كان شافعي ولا ملكي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه ده كان في سنه رابعه خدمه اجتماعيه. فانا لما بقول هذا فخر عليه مستقبل من 50 سنه احنا بنعرض لا الكلام ده من 20 سنه بس. فانا عايز اقول يعني دفع الشبهه والرد على المخالف من اصول الاسلام. نعم. فدفع الشبهة أنا الذي أقصده رحمة بالجماهير، فيه في ناس بتصدق ما لا يمكن تصديقه، نعم. يعني احنا كأننا بنقول الناس عقلاء، في ناس مستواها العقلي متدني للغاية وممكن يقبل ويبقى جسم يصد عنك. ولماذا نسميه تلونا يا مولانا؟ نعم. مش الأحكام إلا السلفية، التلون لأي أحد إلا السلفية، هي قضية ثبات على المنهج وأصحاب قضية وأصحاب مبادئ. قضايا قطعية وفي قضايا ظنية تختلف فيها الأنظار، بل إن الإنسان في القضية الواحدة قد تختلف نظرته. والذين درسوا في أصول الفقه يعلمون أن هناك مسألة، لو أن المفتي سئل في مسألة هل يجيب باجتهاده القديم أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد، الجمهور على أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد، قد تختلف المسألة. وإحنا شفنا أن الشافعي لي قولين وأحمد لي ثلاث أقوال وأربعة وأبو حنيفة ومالك وغيره. الله، افرض أن في واحد نظريته اختلفت لحادثة معينة، وده حدث في عهد النبوة، والملابسات التي حدثت فيها الملابسات. النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبوة قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فقال ناس ما أراد منا إلا الإسراع، لأن العصر ما يضعش، ما أراد منا إلا أن نسرع كي ندرك وقت العصر هناك، وقال ناس لا يصلين العصر إلا في بني قريظة حتى لا وصلنا إلى منتصف، وصلنا في منتصف الليل لم نصلي العصر إلا هناك. شوف الأدي فريقان فهم النص فهمين مختلفين. فهب أنني رأيت الحكم الشرعي في هذه المسألة كذا ثم بعد ذلك جددت الاجتهاد وتغير الحكم. نعم. ولعل هذه هي ما تفضلتم به ما ذكره فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب قبل قليل في قضية أنه هو يرى الإعراض والسير في الدعوة بجد أكثر هو المنهج، وما يراه الشيخ أبو إسحاق. أنا أرى الرد على الشبهات. أيوة عدم عرضها. ها؟ عدم عرضها، يعني أنا أريد أن أقول يعني في قضية الرجم أن أبين رحمة الله عز وجل بهذا المرجوم أن تغفر ذنوبه، وكما قال العلماء زواجر وجوابر، أنها زواجر للآخرين وجوابر تجبر هؤلاء، فأن أبين هذه القضية. وزي ما قال الشيخ محمد أن أحيانا قد تخبو مسألة عند العوام، مثل مسألة عذاب القبر ونعيمه، مثل مسألة الختان، مثل مسألة فيسيرون مسألة النقاب النقاب فنصور جميعا للدفاع عن هذه القضية، فتعود إلى زهوتها مرة أخرى. لكن احنا ممكن نقول لقائل هذا الكلام قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والمثال اللي ضربه الشيخ مثال جيد جدا، ده في حديث رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح بعد إذن الشيخ كان صحيح الشيخ معلش يا شيخ انت لا ما هو التصريح طريق ليس ملكا لي يعني. لا الله يحفظك ويبارك لك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من اليهود أمروا المشركين أن يقولوا للمسلمين الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فسألوا المسلمين فقالوا الله قتلها. الله. فقال اليهود للمشركين قولوا لهم ما تذبحونه بأيديكم تزعمون أنه مذكى وأنه حلال، وما يذبحه الله بسكين من ذهب تزعمون أنه ميت وأنه حرام. فنزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فده مثال عظيم جدا جدا. وفقط الله شيخ تمام الآية حضرتك أو من كان ميتا. لو أنا قصدت بالكلام بس أوضح كلام هو أنا مع سابق إن إحنا لازم نذب عن أعراضنا. إذا كنا مع بعض القضية هي طريقة يعني عايز أقول أنا كان هو أنت مش تعقيب بقدر ما هو توضيح، لأن قد يفهم من كلام الشيخ إن أنا أمضي في طريقي واللي يعترض. لا احنا انا المسألة ليست في احنا نستفيد من الاعتراض دي يا شيخ. هو القصد ان احنا قد يكون هذا الوقت مناسبا لفتح هذه القضية. الشبهة التي لم تطرح لا نطرحه اصلا. نعم. نعم. أي وقد, هذه وقد تصدر كلمة ولا تجد لها صدى في المجتمع. جميل. خلاص لا تهمنا. لما لو تضخمت أو لو شبه موجودة لابد أن نرد عليها. لابد أن نواجهها. لعل هذا يعود بنا إلى أن هذا يكون هو الوقت المناسب إطلاق هذه الأمور إذا أصبحت على المستوى الضخم. إطلاقها في هذا التوقيت أصبح وقتا مناسبا للكلام عنها حتى لا يكون أو حتى لا تتهم الدعوة السلفية بأنهم يغردون خارج السرم. وأن الكلام عن القضايا المرتبطة بواقع الناس هو أبعد اهتماماتهم أو أبعد أولوياتهم. ما يهمهم وما يشغلهم هو القضايا المتعلقة بفقه الدين الصرف بعيدا عن معطيات العصر. بخلاف مع أن الواقع يبين أن من ذب عن الدين من وقف للانتصار في كل القضايا هم السلفيون. القضايا المصيرية، القضايا الكبرى، والقضايا العقدية، وحتى القضايا التي تمس حياة الناس كقضية النقاب التي اخترناها مثلا على سبيل المثال الآن، والكلام عن قضية فرنسا، وحتى ما أصبح يشاع الآن في بلاد المسلمين عن بدعية هذا الأمر وعن ضلال القائلين به وغيرها من أقاويل. لعل هذا هو الوقت المناسب مثلا ليسلط الضوء على مثل هذه القضية ويبين مكانها من الدين ويبين حكمها ويبين تفصيل شرع الله تبارك وتعالى فيها. اي ماشي. مع النهارده الكلام اللي انت بتقوله النهارده لسه قرار المحكمه بمنع الاخوات المنتقبات من دخول الامتحانات لسه، وارسلوا الفتوى للمفتي قال النقاب يدور ما بين الاباحه والكراهه. على كل حال كلام يعني المفتي في الماضي بالصوت والصوره كان خلاف طبعا بالصوت والصوره يقول فضيلة بالوجوب. دكتور مازن السلساوي في كان يقول بالوجوب كان يقول بالوجوب الا ان يكون قد جدل للاجتهاد. لا هو لا مش جدد الاجتهاد، ما خليني بس اوضح المساله دي. هو في المره الاولى يا سيدي هو الوجوب كان ناقلا، ما كانش مجتهدا، كان ناقلا، وهذا ما يدينه لانه نقل اقوال العلماء. هو لو قال في الماضي انا ارى ان النقاب واجب ثم قال انا ارى انه بدعه ربما قلنا تغير اجتهاده، لكنه كان ناقلا في المره الاولى. فهل عندما نقل في المرة الأولى كان نقلا بالخطأ أم بالصواب؟ إذا جدد الإنسان الاجتهاد في مسألة يجوز له أن يحدث فيها قولا جديدا؟ هذا قول جديد 180 درجة مختلف الكلام مختلف بالكلية. قول الجديد لو كان صوابا شيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه في كتاب بال النقاب واجب نقل أقوال العلماء في أنه لا يجوز إحداث قول جديد في المسألة وإلا يبقى هذا. لكن أنا عايز أقول هل قرأت أن مالكا قال أن النقاب بدعة؟ لا والله لا والله هذا افتراء على مالك رضي الله عنه. رضي الله عنه. على كل حال يا سيد الفاضل هم يستخدمون أي سلاح يقاتلوننا به. أنت سمعت بالأمس من يقول عنا إننا خوارج العصر. نعم. مش عارف أنا الرجل مش فاهم معنى الخوارج إيه ولا إيه يعني إيه الدليل على إن إحنا من الخوارج، إيه اللي مش عاجبه فيه؟ بتخرج من بيتك تروح الشغل مثلا. طب ما انتوا خارجين بيتكم لهنا مثلا. لا صحيح انا بتكلم بجد. يعني هل ده يجوز من علماء الدين ان يرموا الناس بكل بليه وواحد تاني بقى تبلغ فينا الواشنطن بوست ان دول اعباء الانسانيه؟ ده ينفع الكلام ده؟ لا هناك متحدث رسمي انكر هذا الكلام. نعم. وموجود الكلام على الواشنطن بوست وهو يقول متحدثه الرسمي يقول ان هذا الكلام غير موجود. كان ما في مجال الافتراء عليه، الكلام مكتوب بشكل واضح وصريح ان السلفيه هم اعداء الدين. المهم. المهم طيب ما المهم في هذه الفتره؟ هو هام ومهم في ان معا، اعتقد انها دعوه ليست لبيان ما عندنا من جواهر. لا اي نعم تفضل شيخنا. انا نعم لا الدور على الشيخ مسحك. لا عندي تفضل تفضل الشيخ. لا انا اقصد ان المهم في هذه الفتره حقيقه هو فعلا مش بقول تأصيل السلفية قد ما بقول تبسيط السلفية، ان احنا نبسط للناس الموضوع. هي ايه السلفية؟ وانا بقول بمنتهى البساطة يا جماعة السلفية هي ايه؟ الكتاب والسنة القرآن وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش بفهم حد بقى وانما بفهم الصحابة والتابعين واتباع التابعين. هو ده معنى الكلام. ان ايه؟ انت ترضى، بقول لكل العالم ولكل المسلمين، كل مسلم في الدنيا على ظهر الارض، انت ترضى ان القرآن والسنة بفهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، يرضيك فهم سيدنا ابو بكر في المسألة وفهم سيدنا عبد الله بن مسعود في اي قضية من القضايا المطروحة؟ طيب هي دي السلفية. بمنتهى البساطة وانتهت القضية. لا هي معقدة ولا هي القضية قضية كبيرة، ولا الناس دول زي بيقول من أين جاء السلفيون وإحنا وقعوا من كوكب تاني الوقت النهاردة. كنتوا فين؟ ما إحنا كنا موجودين، بس أنت اللي مش دريان. أيوة طول صح. طول عمر أنت اللي كنت فين. والله يا سيدي عبارة لابن حزم في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام عند قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، قال: ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة. الله أكبر. وقد تغلب العساكر الكبار فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى، ولكن ليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. فاستشهد بقوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل. إن الباطل، طبيعة الباطل كده، إن الباطل كان زهوقا، دي طبيعة التي لا تنفك عنها. لكن هو ممكن باطل ده ينتفش ويملأ مثلا هذا الفراغ من الحجرة في غياب الحق. أول ما يجي الحق عامل زي الدبوس بلونة ملت الفراغ ده، دبوس واحد فرقعت وانتهت. فهو الحق مع الباطل هكذا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق قذيفة، يعني الحق قذيفة. لعل هذا هو سبب سبب الغيظ. القوم يتكلمون بأي حجة. والله سمعت يعني في برنامج تلفزيوني واحد قاعد عمال يقول كلام غريب جدا ولا لا لا برهان له به، يقول ان اللي واقف يقول يعني اغيثني يا سيدنا الحسين، ده الكلام ده معناه اغيثني يا الله بحبي لسيدنا الحسين. ده كلام معقول؟ مدد يا رب. ده كلام معقول يا مولانا؟ الله مسعد. وهذا الاخر العلماني الاخر اللي بيقول قال الله في سورة الرمز، يقول له ما فيش في القرآن سورة رمز، ده اسمها سورة الزمر. الله مسعد. طيب شيخنا، اعتاد الناس ان يكون السؤال بهذه الطريقة: ماذا يريد المشايخ من القنوات؟ لكن انا اقول: ماذا تريد القنوات من المشايخ؟ اعتقد ان ما تريده الكثير، او ما هي الخطة التي يرتئيها كل واحد من مشايخنا الأكارم، وسيمر السؤال على فضيلتكم جميعا. أعتقد مع هذه الهجمة الشرسة، ليست على سبيل ردة الفعل، ولكن على سبيل أن الباب أصبح مفتوحا بشكل أكبر وشكل أوسع بعد مصر بثوبها الجديد للكلام، سواء على المنابر التي حرم كثير من المشايخ منها لسنوات طويلة، والتنقل حتى بين محافظات مصر أصبح لهم الحرية المطلقة الآن في التنقل بين هذه المحافظات، ثم في القنوات الفضائية أصبحت المسؤولية أكبر، ليست أخف بل هي أكبر، والعبء أكبر بكثير على المشايخ. ما هو المتوقع أو ما هو في ذهن فضيلتكم خلال المرحلة القادمة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ؟ أعتقد الآن الطريق صار مفتوحا أمام عشرات القنوات الفضائية الجديدة. يعني الآن تقريبا متقدم أكثر من 20 فضائية ستنطلق قريبا، كل واحد يستطيع عنده القدرة على أن يفتح فضائية، فبالتالي سيتسع الخرق على الراقة. يعني وقديما قيل: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. نعم. أو لا عدم الخلاف. لا لقل. لا قل الخلاف. لا قل الخلاف. فهو لا شك أن فتح هذه النوافذ الجديدة سيفتح علينا أيضا باب شبهات واسعة وهجوم كبير جدا. فأعتقد أنه يعني القناة الفضائية ليست أقل أهمية من المساجد، وإن كانت المساجد تتميز عن القناة الفضائية بأنها هي جسور التربية وجسور الدفء. يعني الفضائيات بمجرد ممكن تعلم، ممكن تديك معلومة، لكن لا تربي كما يربي بس الجمع بين أمرين المصنع. غير عسير. ممكن طبعا هو ممكن. نعم. وقناة الحكمة الفضائية أنا لي فيها برامج. المهم المشايخ بس يعني يعدوا بي يعني أنهم يعطوا قناة الحكمة قليلا من. نعم. لا احنا مش عايزين قليلا، عايزين كثيرا. لا خلاص بس يعطونا القليل واحنا هنتصرف فيما بعد. تفضل شيخ. هنتصرف يعني. الحقيقة انا قلق جدا من زيادة عدد القنوات الدينية، لان القناة في النهاية لها ساعات بس، هي تهتم بشغل هذه الساعات. على حساب المادة التي تقدم للناس، والمفروض ان القناة يكون لها رسالة في نصرة الدين وبناء المجتمع. لكن انا عندي 10 ساعات عايز املاهم، فخلاص هات واحد يقول كلام وبعده ب3 دقايق يطلع واحد تاني يهدم الكلام ده كله ويقول كلام تاني وهكذا. ففيه في الحقيقة حالة من الفوضى. نعم. في فوضى. المفروض ان الامور دي تنظم، وينبغي ان نكون حريصين على نصرة دين رب العالمين. والمشكلة ان تنظيمها شيخنا كما تفضل الشيخ مساق التسع الخرق على الراقع، اصبح التنظيم ان لم يكن مستحيلا فهو عسير جدا، لكن هي كأنها اصبحت فرصة لصاحب الحق ان يبرز ما عنده من الحق، ومسؤولية العبء عليه صار اكبر. يعني قناة مثل قناة الحكمة أصبحت المسؤولية عليها أكبر بالاستمرار على ذات المنهج، لأن كما تفضلت سيكون الكلام لكل من هب ودب، وستكثر القنوات. أنا فتحت لك أنت المجال كقناة دينية، سأفتح لغيرك وسأسمح لغيرك أن يتكلم، ما عندك اعتراض، فأصبحت هنا المسؤولية. نعم. يبقى إذن إحنا علينا، أنا أقول أن الإنسان أو المعلم لا يكون قويا إلا إن كان تلاميذه أقوياء. أنا أتذكر أنني في مسجد الشهداء في شبرا، وما تخيلت أبدا أن هذه المادة التي تدرس لحوالي 60 امرأة و20 رجلا ستبث عبر الفضائيات في يوم ما ويسمعها الجميع. سبحان الله. كان أبناء الطلاب اللي هناك، أنا في مرة بقول إن الحمد لله لقيت واحد رافع إيده، قلت له يا ابني في إيه؟ أنا لسه قلت حاجة. فكانوا طلاب أقوياء فعلا. ده كان بيخليني أروح الدرس لازم أحكم مذهبي والأدلة عليه، وأذكر المذاهب الأخرى والأدلة التي استدل بها أصحابها والجواب عن هذه الأدلة. فدي بتبقى برضه قوة للإيه. على كل حال، والله قانون الانتخاب الطبيعي بقى الذي درسناه سيجعل ناسا يسقطون، وأنا ما أحب لهم هذا. ينبغي علينا عموما يعني أن نعلم أن الكلام في دين الله عز وجل لابد أن يكون بعلم، أما الكلام بغير علم فهذا قد يؤدي أو بل يؤدي إلى تضييع الأمانة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى أبو داود والدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم إنه نام فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا له: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات رحمة الله عليه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال. فالكلمة أمانة، وأنا أطالب إخواني بأن يراجعوا قول الله عز وجل في تفسير القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر. جزيت الجنة شيخنا. الله يحفظك. فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، الكلمة لك الآن لتقول ماذا تريده القنوات الفضائية من فضيلة الشيخ محمد وخاصة قناة الحكمة. إنما أنا خادم. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. عايزين الدواء. إنما أنا خادم وضعوني حيث شئت. القضية في الدعاء وجراء عند الله أينما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا ثم انتظروا الأجر من الله، ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. فنحن نعمل كما يريد الله سبحانه وتعالى. وحين أوصى فضل الشيخ محمد المقصود بالعلم وأوصى الشيخ مسحاق بالجهد، فإنني أوصي بالإخلاص. نعم. رفع الله قدرك. هي القضية، إذا كان الإنسان مخلصا فمهما قل عمله فهو كثير لأنه مؤثر. الإخلاص مؤثر، الإخلاص يحرك الحجر. في قصة الثلاثة الذين نزلت عليهم صخرة فسدت باب الغار، توسلوا إلى الله بالإخلاص، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. فقلوب هؤلاء البشر ولو كانت من صخر وواجهها داعية مخلص سيحرك قلوبهم بإذن الله وبحول الله وقوته سبحانه وتعالى وبإخلاصه. وإذا أخلص كل هؤلاء المتحدثين في هذه القنوات فإننا يعني لن نعدم الخير منهم بإذن الله، وسيكون التكاتف والتعاون ولن يكون التحزب ولا العصيان. وأسأل الله التوفيق والتسديد لكل دعاة الأمة. اللهم آمين. الأمة تحتاج اليوم إلى كل داعي. نعم صحيح. إلى كل إنسان اليوم الأمة تحتاج والدعوة تحتاج، ولن تستغني الدعوة عن شخص واحد إلا إذا هو استغنى عنها أو استغنى بنفسه عنها أو كان له هوى في مسألة أخرى. أما إذا أخلص وتوجه فالكل الأمة تحتاجه، ونحن نمد أيدينا للجميع. جزاك الله خير. سأخذ كلمة أخيرة من كل واحد من فضيلتكم، ولكن بعد أن أستأذنكم في أن أتلقى هذا الاتصال الهاتفي من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الكردي. السلام عليكم شيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. حياكم الله وإياكم، جزيت الجنة، الله يبارك فيك وجعلكم دائما على الطريق. اللهم آمين، جزيت الجنة، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، كرمك الله. وفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، الله أكبر. وفضيلة الشيخ محمد المقصود لعله لا يتابعنا عن طريق التلفاز. نعم بني يكرمك، الله يحفظك. محمد عبد المقصود يعني منور الشاشة، الله ينور عليك. لا يا اخي مفيش حاجه والله، ما نعيم مفيش حاجه ما نعيم، ايه بس في ايه الله يعز. يعني نجوم متلاقيه في السماء بتاعه باذن الله تعالى. الله يحفظك، رفع الله قدرك، يجمعكم دائما ويقوي ويسدد اخطاكم ويرفع قدركم في الدنيا والاخره ويذهب عنا نزغات الشيطان ووساوس النفس، وكذلك يذهب عنا الحزبيه والنفوس المقيته التي تميل الى يعني الهوى وتميل الى رفع النفس. جعلكم جميعا خدما لدين الله تبارك وتعالى، خدما للدعوه الى الله، ويعيد مره اخرى على ايديكم وايدي كل علمائنا في مشارق مصر ومغاربها وشمالها وجنوبها، بل ومشارق الارض ومغاربها، يعيد على ايديهم مره اخرى دوله الاسلام، ويكون الاسلام دوله وصوله وجوله تعيد العباد مره اخرى الى دين الله تبارك وتعالى، ويرفعون مره اخرى رايه التوحيد خفق عليها على وجه الارض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لان الناس يعني خلاص ذهب بهم يعني الهوى وذهب بهم فساد كل مذهب، ومتعطشين الى الدين مره اخرى، متعطشين ان يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك، الله يبارك فيك، جيت الجنه فضل شيخ محمد الكردي، اكرمك الله، رفع الله قدرك في الدنيا والاخره. شيخنا الحبيب، نعود مره اخرى ونقول فضل الشيخ صالح الحويني كلمه اخيره. اقول عن قناة الحكمة وسائر القنوات الإسلامية الشقيقة الجادة، اللهم اسق بها بلادك وعبادك. اللهم لا مش كفاية، لا هذا كافي. خلي الكل يختصر، لا خلاص احنا لسه قدامنا ساعة الا ربع. لا خلاص كل واحد كلمة أخيرة عن ربع ساعة، ساعة واحدة ونص الله يرحمه. فضيلة الشيخ محمد المقصود تفضل. والله أقول ما رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نعم، فنسأل الله عز وجل ان يتقبلنا خداما لدينه عز وجل، وان ينصرنا بالحق، وان ينصر الحق بنا. نعم، جزيت الجنة، رفع الله قدرك في الدنيا. فضيلة الشيخ حسين يعقوب. وأنا في النهاية أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهنقلدهم بقى وأمرنا إلى الله، أنا في صحيح مسلم. أول حديث في باب الإمارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن، فمن أراد أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. وصلى الله وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم. جزيتم الجنة، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. يعني شرفت بهذه المعية المباركة وسعدت، وأنا يعني أنقل هذه الحلقة، يعني أكون في ضيافتكم وأشرف بهذا اللقاء في بداية انطلاقة وبث قناة الحكمة في هذه المرة المباركة بإذن الله عز وجل. خالص التحية والشكر والتقدير شيخ الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة، وفضيل الشيخ محمد عبد المقصود أكرمكم الله وجزيتم الجنة، الشيخ الحبيب فضيل الشيخ عبد الحسين يعقوب رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة وأكرمكم الله. أحبتنا في الله، نكون وصلنا وإياكم بهذا إلى ختام هذه الليلة وهذه الأمسية المباركة، والتي هي بداية الأمسيات المباركة بإذن الله عز وجل في بث قناتكم قناة الحكمة بإذن الله عز وجل، بعد أن شرفنا بأخذ وعد من مشايخنا الأفاضل ببرامجهم التي ستبدأ بإذن الله عز وجل انطلاقتها من الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل إن شاء الله. أقول لكم حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. طيب عم جمال جاي في آخر لحظة بتفكرنا عم جمال، قلت لي طيب خلاص. مخرجنا جمال بيقول نوه ان فضيلة الشيخ محمد والنور قطع، النور قطع ما دفعتوش الفاتورة، فضيلة الشيخ محمد حسان كان سيشرفنا ليكون معنا في هذه الأمسية، ولكن لظرف طارئ لم يستطع أن يحضر الليلة لتأخره في محافظة بورسعيد حيث كان يخطب خطبة الجمعة، ولم يستطع أن يحضر، ولكن على وعد بأن يكون معنا على الهواء مباشرة غدا بإذن الله تبارك وتعالى. فحياه وبياه وجعل الجنة مثوانا مثواه، ونقول في الختام دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.